عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قال الإمام رحمه الله: لن تنالوا البر، أي لن تكونوا من الأبرار، يعني لن تصلوا درجتهم. لن تنالوا البر، لن تكونوا من الأبرار، ولن تبلغوا مرتبتهم ودرجتهم حتى تنفقوا مما تحبون. قال: أو لن تنالوا البر الكامل حتى تنفقوا مما تحبونه من أموالكم. إذن فقوله تعالى لن تنالوا البر ماشي المقصود به لن تنالوا البر بالكلية، وإنما المراد لن تنالوا البر الكامل، والمعنى أيضا لن تصلوا إلى درجة الأبرار حتى تنفقوا مما تحبونه من الأموال. وليس المراد نفي البر بالكلية، لأن المرأة قد يكون آتيا ببعض البر والتقوى، لكنه في هذا الباب شحيح دخيل، أو لا يستطيع أن ينفق مما تحبه نفسه، فلا ينفع عنه البر بالكلية. يقال هذا ليس ببر أبدا، ليس فيه شيء من البر، هذا غلط، ولكن المراد لم يصل لمرتبة الأبرار، أو لم يحقق البر المطلوب، البر الكامل، البر المراد شرعا، البر الذي يرضى الله تبارك وتعالى عن صاحبه، لم يبلغه. وليس المراد أنه لم يأتي بشيء من البر أو فينفع عنه البر بالكلية، لا، وإنما ينفع عنه كمال البر. لهذا قال لك الإمام المعنى لن تنالوا البر الكامل حتى تنفقوا، حتى بمعنى إلى للغاية، أي إلى أن تتصدقوا وتنفقوا مما تحبونه من المال. وقد سبق معنا هذا المعنى في قوله تبارك وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، ما لا تستطيعون أن تأخذوه لأنفسكم إلا بشق الأنفس إلا أن تغمضوا فيه، فهذا لا تقصدوا نفقته، إياكم أن تتيمموا الإنفاق منه، وإنما أنفقوا مما تحبون، مما تميل إليه أنفسكم. وقد قال قبلها: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وطيبات ما يكسبه الإنسان في الغالب هي ما تميل إليه نفسه، تميل نفس الإنسان للطيبات في الغالب لا للخبائث. فإذا المقصود أن الإنسان لن يصل إلى درجة الأبرار الكمل إلا إذا أنفق من شيء يحبه وتميل نفسه إليه، ولا شك أن هذا المال لن يكون إلا طيبا، لأن الإنسان ما يميل للخبيث الرديء، وإنما يميل للطيب الجيد. فإذا أنفق من الجيد الطيب الذي تحبه لنفسك وتميل إليه نفسك، ولا تتصدق من الخبيث الرديء الذي لا تحبه لنفسك إلا كراهة وبغضة إلا أن تغمضوا فيه. قال الإمام: ولما نزلت قال أبو طلحة: إن أحب أموالي إلي بيرحة وإنها صدقة. بيرحة هذه اللفظة يذكرها المفسرون وأهل اللغة، وكذلك يذكرها المحدثون، لكن المحدثون في الغالب يذكرونها بالمد، يذكرونها بيرحة بالمد. والبيرحة أو البيرحة قال الزمخشري هي فيعلى من البرح، بيرحة على وزن فيعلى من البراح، والبراح هي الأرض المكشوفة، الأرض المكشوفة الظاهرة يقال لها البراح، أرض براح مكشوفة ظاهرة، والبيرحاء مشتق منه. إذن شنو المعنى؟ المعنى أن أبا طلحة رضي الله تعالى قال: إن أحب أموالي إلي بيرحاء، كانت له أرض واسعة منكشفة ظاهرة، وكانت أحب إليه، ومع ذلك تصدق بها لله. قال: هذه الأرض اللي عندي هي أحب أموالي إلي، أعز ما أملك هو ذيك الأرض، وإنها صدقة. فنزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ففيها تزكية لأبي طلحة، وأنه ممن بلغ البر وصل إلى درجة الأبرار لأنه أنفق مما يحب أو ما يحب. وقوله تعالى: حتى تنفقوا مما تحبون، على أحد الأقوال أن من في قول ما تحبون للتبعيض، إذن فعلى الأقل ينفق الإنسان بعضا مما يحب، شيئا مما يحبه، فإن أنفق ما كل ما يحبه فذلك أكمل وأعلى مرتبة وأرقى درجة. إذن الشاهد قيل كما قال الزمخشري، قال: في بيرحاء على وزن فيعلى مشتقة من البراح. وذكر أهل اللغة أن البيرحاء هي اسم مال وموضع بالمدينة. بيرحاء تطلق على مال معين وتطلق على موضع بالمدينة، واحد المكان معين بالمدينة يقال له بيرحاء. فإذا على هذا لما قال أبو طلحة: إن أحب أموالي إلي بيرحاء، يقصد واحد الموضع معين بالمدينة، يقصد موضعان ومكانا معينا بالمدينة. ولا شك أن هذا المكان مكان طيب جميل، بدليل أن أبا طلحة كان أحب إليه من غيره، كان هذا الموضع أحب إليه من غيره، إذن فهو موضع جميل. قال: وهو صدقة لله تبارك وتعالى. قال الإمام: وكان ابن عمر يتصدق بالسكر ويقول: إني لأحبه، يعني عملا بهذه الآية يتصدق بالسكر خصوصا، يعني مما عنده في بيته، عنده أشياء ينتفع بها الناس، لكن أحب الأشياء إليه في بيته السكر، فكان يتصدق منه لأنه يحبه، ليندرج تحت هذه الآية، ليدخل في من قال الله فيهم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، رضي الله تعالى عنه. فعلى هذا من أراد أن ينال هذا الأجر وأن يدخل في هؤلاء فلينظر فيما يملك، لينظر في الأشياء التي يملكها، وليتصدق بأحبها إلى نفسه أو ببعض منها، ببعض من تلك الأشياء التي هي أحب إلى نفسه من غيره، ليجمع ما يملكه وليتأمل فيه: ما الذي أحب أكثر من غيره؟ أحب هذا، إذن سأتصدق به أو بشيء منه لله رب العالمين حتى أدخل في هؤلاء الذين بلغوا درجة الكمال البر وحتى أكون من الأبرار. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. سبق مثل هذا التعبير، المقصود به ذكر عظم الجزاء، المراد بهذا الجواب ديال فإن الله به عليم، المراد به عظم الجزاء، وليس المقصود ذكر علم الله، الإخبار بعلم الله تبارك وتعالى فقط. فهذا شيء معلوم، معلوم أن الله عليم بكل شيء، يعلم ما ننفق وما نذر. إذن فقوله تعالى فإن الله به عليم، المقصود به عظم الجزاء. وقد سبق مثله في قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قلنا هذا تعبير عن الجزاء، عبر عن الجزاء بذكر العلم بأنه يعلمه، أي أنه سبحانه وتعالى يعلم كل ما ينفقه الإنسان وإذا كان كذلك لا يخفى عليه شيء وعليم بكل شيء، فإن العبد لن يضيع في شيء أنفقه لله تبارك وتعالى، لن يضيع العبد في شيء أنفقه لله عز وجل، يجد أجره موفا تاما كاملا مضاعفا غدا يوم القيامة. وقوله تعالى وما تنفقوا من شيء فيها إشارة إلى العموم، سواء أكان قليلا أو كثيرا. وما تنفقوا من شيء، ما شرطية نكرة وقعت في سياق الشرط ومجرورة بمن لتنقطع العموم، من شيء أيا كان قليلا أو كثيرا، ومن أي جنس من أجناس الأموال، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، لا يخفى عليه تبارك وتعالى، وبالتالي فلن يضيع أجركم. قد يتصدق الإنسان بالصدقة الخليلة الصغيرة ربما يحقرها وربما ينساها، لكن الله تبارك وتعالى لا يغفل عنها ولا تخفى عنه، فيجدها العبد غدا يوم القيامة بين يديه، فإن الله به عليم. ولو تنساها أنت فالله جل وعلا لا ينسى، ولو غفلت عنها فإنها مدونة ومكتوبة وموجودة في علم الله تبارك وتعالى، تجد جزاءها عنده. ورب صدقة صغيرة قليلة ترفع العبد درجات علا أكثر من صدقة كثيرة. وقد يتصدق العبد بأموال كثيرة لا يثاب عليها، بل يكون عليه وزرها، ويتصدق آخر أو هو بصدقة يسيرة قليلة يقبلها الله تبارك وتعالى وينميها ويضاعفها جل وعلا. ثم قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. بعد أن حث الله تعالى على الصدقة ورغب فيها عاد الكلام مرة أخرى إلى سياقه، وهو الرد على أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وأكثر سور القرآن الكريم ردا على أهل الكتاب على اليهود والنصارى، وبيانا لأباطيلهم وضحضا لشبهاتهم، هي سورة آل عمران. أكثر سور القرآن الكريم ردا على اليهود والنصارى سورة آل عمران. فرجع الكلام إلى سياقه وهو الرد على أهل الكتاب وبيان ما عليهم ما هم عليه من الباطل وإقامة الحجج والبينات عليهم. قال تعالى ردا عليهم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قال الإمام، هذه فيها رد على اليهود كما سيأتي بيانه، أو على هذه الكتاب عموما، إخبار. قال لك هذه الآية كلها، الآية أي أكمل الآية، إخبار أن الأطعمة كانت حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم أبوهم، قال إلا ما حرم إسرائيل، إلا ما حرم أبوهم على نفسه وهو لحم الإبل ولبنها، وسيأتي سبب ذلك. إسرائيل عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله تعالى، وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم يسمى بإسرائيل ويسمى بيعقوب، وقد ذكر في القرآن الكريم باسميه، أحيانا الله تعالى يذكره بيعقوب وأحيانا يذكره الله تعالى بإسرائيل، وهو الذي تنسب إليه بنو إسرائيل، بنو إسرائيل ينسبون إليه. إذا قيل بنو إسرائيل فالمراد أنهم من سلالته، من سلالة يعقوب. وهذا الأمر قد اتفق عليه المفسرون كما ذكر الشوكاني في فتح القدير، اتفقوا على أن إسرائيل هو يعقوب. وسبب تسميته بإسرائيل هو أن إسرائيل معناها بلغتهم عبد الله، ف فإسراء هي العبد وإيل هو الله. إذن فإسرائيل معناها بلغتهم عبد الله. وقد اختلف أهل العلم في إسرائيل هذا، هل هو اسمه أو لقبه؟ هل هو اسمه فيكون له اسمان، اسمه يعقوب إسرائيل، أو اسمه يعقوب ولقبه إسرائيل؟ لكن من المقصود بإسرائيل؟ لا خلاف أن المقصود هو يعقوب كما ذكر الشوكاني، نقل اتفاق المفسرين على ذلك، على أنه هو يعقوب. لكن هل هو لقب أو اسم آخر؟ اختلفوا في ذلك، قيل هذا وقيل ذاك، ومعناه عبد الله، وقد كان عبدا لله تبارك وتعالى، فلذا قيل له إسرائيل. إذن فإسرائيل وهو يعقوب نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، هو الذي حرم على نفسه شيئا معينا مخصوصا في نذر النذرة، وسيأتي ذلك. أو المؤلف قلنا وسبب تحريم إسرائيل لحوم الإبل على نفسه أنه مريض، فنذر إن شفاه الله أن يحرم أحب الطعام إليه شكرا لله وتقربا إليه، وكان ذلك سائغا في شريعته. نذر نبي ممكن يعصي الله تعالى. إذن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. شنو هو الذي حرم إسرائيل على نفسه، مش على غيره، على نفسه؟ حرم على نفسه أحب الطعام إليه، وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل وألبانها. نذر في واحد النذر إن شفاه الله تعالى أن يحرم أحب الطعام إليه تقربا إلى الله، وهذا الأمر كان جائزا في شريعتهم، في الشريعة ديالهم كان حلال جائز أن ينذر الإنسان مثل هذا النذر، لكن في شريعتنا لا يجوز. إذن فالمقصود نذر هذا النذر إن شفاه الله تبارك وتعالى من مرضه أن يمتنع عن أحب الأشياء إليه، وكان أحب الأمور إلى الأشياء إليه لحم الإبل وألبانها، فلما شفاه الله امتنع من ذلك. إذن فقال لهم الله تعالى ما كان حرام عليكم والو، لأنهم على دبل اليهود أو أهل الكتاب عموما، لما احتج عليهم قيل لهم، خاصة اليهود، قيل لهم أنتم بسبب ذنوبكم ومعاصيكم عاقبكم الله وحرم عليكم ما حرم من الأطعمة، كثير من الأطعمة حرم الله عليكم من الشحوم واللحوم وسائر أنواع الأطعمة مما يأتي بيانه إن شاء الله. قالوا لهم الله تعالى حرم عليكم هذه الأطعمة بسبب ذنوبكم ومعاصيكم، أشنو قالوا هما ردا وانتصارا؟ قالوا لا، هادشي راه محرم علينا في التوراة، ماشي الله حرموا علينا بسبب الذنوب ديالنا والمعاصي ديالنا، الشريعة ديالنا فيها هادشي ومحرم قبل ذلك، فالله تعالى رد عليه. كل الطعام ما كان حرام عليكم تجي حاجة، وإنما حرم عليكم ما حرم بسبب ذنوبكم ومعاصيكم. كل الطعام كان حلا إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، ما فيها شيء من ذلك. إذا الشاهد أولا قال الإمام إخبار أن الأطعمة كانت حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم أبوهم على نفسه، ثم حرمت عليهم أنواع من الأطعمة كالشحوم وغيرها كما سيأتي إن شاء الله في سورة الأنعام، تفصيله في سورة الأنعام. ومن الذين هادوا حرمنا عليهم إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادق. ثم حرمت عليهم أنواع من الأطعمة كالشحوم وغيرها عقوبة لهم على معاصيهم. قال الإمام وفيها رد عليهم في قولهم إنهم على ملة إبراهيم، وإن الأشياء التي هي محرمة عليهم كانت محرمة على إبراهيم. راه سبق لنا فيما مضى زعمهم أنهم كانوا على ملة إبراهيم، وسبق الرد عليهم من الله تبارك وتعالى أنهم ليسوا على ملة إبراهيم، وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي على دين إبراهيم، أما هم فمجانبون كل المجانبة لدينه، فما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركين. إذن فهم زعموا أنهم على ملة إبراهيم، أن هذه الأشياء هي محرمة عليهم كما كانت محرمة على إبراهيم، فالله تعالى قال لهم لا أبدا، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، ما كانت محرمة في ملة إبراهيم ولا بعد إبراهيم، لأن يعقوب هذا حفيد إبراهيم، فما كانت محرمة لا على إبراهيم ولا على من بعده. قال وفيها دليل على جواز النسخ ووقوعه، لأن الله حرم عليهم تلك الأشياء بعد حلها، قال كل الطعام كان حلا لكن بعد ذلك حرمها الله تبارك وتعالى عليه. حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. وحتى التحريم جاء لشيء دقيق صعب التحرز منه، لما تعنتوا شق الله عليهم عقابا لهم. إذن فيها دليل على جواز النسخ ووقوعه، ممكن وقد وقع، ووقع النسخ في شريعتهم وهم ينكرونه، واليهود ينكرون النسخ لأنهم يزعمون أنه يلزم منه البدء، أن الله تعالى ظهر له الشيء بعد أن لم يكن ظاهرا، وهذا رد عليهم، وأن النسخ لا يلزم منه البدء. فالله تبارك وتعالى ينسخ ما يشاء ويعلم أنه سينسخ قبل أن ينسخ. قال لأن الله حرم عليهم تلك الأشياء بعد حلها، خلافا لليهود في قولهم إن النسخ محال على الله. علاش قالوا محال على الله؟ قالوا لأنه يلزم منه البدء، أي الظهور بعد الخفاء. قالوا هذا محال في حق الله. نعم نقول هذا محال في حق الله، لكن النسخ لا يلزم منه البدء. قال الإمام وفيها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم لإخباره بذلك من غير تعلم من أحد. هذا الأمر فيه شيء آخر بالنسبة لأهل الكتاب، به يعرفون صدق محمد صلى الله عليه وسلم وأنه نبي مرسل من الله تبارك وتعالى، أنه أخبرهم بهذه الأمور من غير أن يعلمه أحد. يقول مع أنفسهم طيب من جبد المعلومات؟ كيف عرفه وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، من أين أتى بهذه المعلومات؟ إذن فهذا أمر يدل على صدقه الله عليه وسلم. قال وسبب تحريمي ذكرنا ذلك، ويؤخذ من الأنبياء أنه يجوز للأنبياء، ويؤخذ من ذلك أنه يجوز للأنبياء أن يحرموا على أنفسهم باجتهادهم. فهذا إسرائيل حرم على نفسه باجتهاده وأقره الله تبارك وتعالى. إذا لاحظت هذه الآية شحال فيها من فوائد؟ كل الطعام. أولا إذا إخبار أن الأطعمة كانت حلال لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. ثم حرمت عليهم أنواع من أطعمة كالشحوم وغيرها عقوبة لهم، وفيها رد عليهم في قول منهم على ملة إبراهيم، وفيها دليل على جواز النسخ ووقوعه وهم ينكرونه، وفيها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم لإخباره بهذه الأمور من غير أن يتعلمها من أحد، وفيها ذكر سبب التحريم وهو نذر يعقوب عليه الصلاة والسلام، وأنه يجوز الأنبياء أن يحرموا على أنفسهم باجتهادهم، هذا أمر سائغ في حقهم. إذن قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، لأن إسرائيل قبل موسى عليه الصلاة والسلام. إذن فما حرمه إسرائيل على نفسه كان قبل نزول التوراة. قال بمعنى فلم تكن في عهد إبراهيم وعهد يعقوب محرمة، الأمور التي حرمت عليهم هم عقوبة لهم، ما كانت محرمة لا في عهد إبراهيم ولا في عهد يعقوب، لأن يعقوب كان يحل له كل شيء إلا لحم إبل، هو حرمه على نفسه فقط لا على الأمة، على نفسه، وما عدا ذلك كله كان مباحا. هذا هو معنى من قبل أن تنزل التوراة، لأن إبراهيم ويعقوب قبل نزول التوراة قبل موسى عليه الصلاة والسلام. قال تعالى قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هذا الأمر أمر تعجيز، فاتوا بالتوراة فاتلوها، المقصود به تعجيز اليهود وإقامة الحجة عليهم، بمعنى إن كنتم صادقين ليظهر للناس صدقكم إيتونا بالتوراة واقرؤوها علينا هل نجد فيها هذه ما ذكرتم. قال قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ليتبين لكم صدق ما سبق تقريره. وروي أنهم لم يجسروا على إخراج التوراة، ببعيد أنتم كتقولوا هذا الشيء كان محرما من قبل، جيبوا التوراة وقرأوها علينا وبينوا لنا أنها لا كانت محرمة من قبل. إذن فلم يقدروا على ذلك لأن هذه الأمور لا توجد في التوراة، وإنما افتروها على الله تبارك وتعالى. لم يكن تحريم في ملة إبراهيم ولا في ملة إسرائيل، ما كان هناك تحريم، وإنما حرمت عليهم خاصة عقوبة لهم. قال فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قال الإمام فمن افترى أي من زعم بعد هذا البيان أن الشحم وغيره كان محرما على بني إسرائيل قبل نزول التوراة فهو الظالم المكابر بالباطل. وهذيك من بعد ذلك أي من بعد ما سبق تقريره. فمن زعم أن هذه الأطعمة التي حرمت عليهم على اليهود كانت محرمة قبل ذلك قبل نزول التوراة، كانت محرمة على إبراهيم ولا على يعقوب أو من بعده، فأولئك هم الظالمون. من زعم ذلك فقد كذب، لا يوجد ذلك في التوراة، وإنما هو كذب افتروا. علاش ليدافعوا عن أنفسهم؟ علاش كذبوا هذا الكذب؟ باش يدافعوا عن أنفسهم، باش يقول لك لا راه ماشي الله عاقب، احنا ما درنا والو، هادشي راه كان حرام من شحال هادي وبقى حرام. واش واضح مفهوم لي انا؟ فمن زعم بعد هذا البيان ان الشحم كان محرما على بني اسرائيل قبل نزول التوراة فهو الظالم المكبر الباطل، هذا معناه. فمن افترى على الله كذبا بعد ذلك فاولئك هم الظالمون. قل صدق الله، اتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل صدق الله اي الامر كما وصف لا كما تكذبون أنتم، ففيه تعريض بكذبهم. الجملة ديال قل صدق الله فيها تعريض بكذبهم، فيها إشارة إلى أنهم كاذبون، بمعنى الأمر كما وصف الله في القرآن الكريم، هو كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، لا كما يصفونهم فإنهم يكذبون. قال قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. قال الإمام إلزام لهم أن يسلموا لما ثبت أن ملة الإسلام هي ملة إبراهيم التي لم يحرم فيها شيء مما هو محرم عليه. بمعنى إذا كنت يا أهل الكتاب تقولون إنكم على ملة إبراهيم وتبين لكم مما سبق أنكم لستم على ملة إبراهيم، زعمتم أن هذا الطعام كان محرما على إبراهيم وأثبتنا لكم أنه لم يكن محرما عليه ولا على من بعده، إذن فأنتم لستم على ملة إبراهيم، فالواجب عليكم أن تتبعوا ملة إبراهيم لأنكم لستم على ملته. كيف تقدروا تتبعوا ملة إبراهيم؟ بأن تتبعوا دين الإسلام فإنه هو ملة إبراهيم. إذن فاتبعوا ملة إبراهيم، إذن كنتم تقولوا إحنا على ملة إبراهيم، لستم أثبتنا لكم الآن أنكم لستم على ملة إبراهيم، إذن فإن كنتم صادقين حقا فاتبعوا دين إبراهيم وهو دين الإسلام وهو الذي عليه محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك قال فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومرة أخرى فاتبعوا دين إبراهيم، مراد بالملة هنا الدين، حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد وما كان من المشركين. قال الإمام إلزام لهم أن يسلموا لما ثبت أن ملة الإسلام هي ملة إبراهيم التي لم يحرم فيها شيء مما هو محرم عليهم، إذن فلم يكونوا على ملته. ثم قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هذا فيه رد عليهم لأنهم لم يعظموا البيت، لم ينزهوه، لم يقدسوه، وقالوا ما قالوا، قالوا مقالات في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم للكعبة المشرفة لبيت الله الحرام، فأنزل الله تبارك وتعالى ما يبين به عظمة البيت وحرمته وما يظهر به أن البيت من شعائر إبراهيم. يكتب عملة إبراهيم والبيت بناه إبراهيم، فوجب أن تعظموه، أن تعظموه لتعظيمكم لإبراهيم في زعمكم. فلذلك جاء الكلام على مكة عموما وعلى بيت الله الحرام خصوصا. قال إن أول بيت وضع للناس، إذن هذا الكلام فيه بيان مكانة مكة في الإسلام لأنه بني فيها أول مسجد، أول مسجد بني في مكة، ففيه بيان لمكانتها وحرمتها، وفي ذلك رد على اليهود الذين لا يعظمونها وهي حرم الله تبارك وتعالى. قال الإمام إن أول بيت أي أول مسجد بني في الأرض، ماشي بيت السكنة، المراد بالبيت مسجد. قال وقد سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد بني أول، يروى بني أولا ويروى بني أول، أول بالبناء على الضم وهما جائزان كما لا يخفى. واضمن بناء غير من عدم كما له أضيف له يلمع دماء قبلك غير بعد حسب أول ودون وجهات أيضا وعلو. فهذه تبنى على الضم إن حذف المضاف إليه ونوي معناه. إن حذف المضاف إليه ونوي معناه فإنها تبنى على الضم. واضمن بناء غيرا إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم. يعني إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه فإن هذه الظروف تبنى على الضم وهذه الألفاظ ومنها أول. إذن أي مسجد بني أول، هذا على قراءة لرواية البناء على الضم بناء على أن المضاف إليه محذوف ونوي معناه. والرواية الأخرى اللي فيها بني أولا بناء على حذفه ونية لفظه، واضح لأن معروفة عندنا أربعة الأحوال في ذاك المضاف إليه. إما أن يذكر، وإما أن يحدث وينوى لفظه، وإما أن يحدث وينوى معناه، وإما أن يحدث ولا ينوى لا لفظه ولا معناه. الصورة واحدة فقط لبناء على الضم، وهي إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه فقط، نفي كتبنا على الضم. وفي الأحوال الثلاثة الأخرى يعرب، لا يبنى يعرب. شنو هي الصور الأحوال الثلاثة الأخرى؟ أن يذكر، أن يحدث وينوى لفظه، أن يحدث ولا ينوى لا لفظه ولا معنى. وعلى هذين التخريجين الرواية ديال أولا إما أن المضاف إليه لم ينوى أصلا أو نوي لفظه فقط، ولذلك جاء البناء على وقد قرئ بهما. لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل ومن بعد قرئ بالوجه. قال وقد سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد بني أول؟ قال المسجد الحرام ثم بيت المقدس. إذا النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن أول مسجد بني في الأرض هو المسجد الحرام. وقال علي بن أبي طالب المعنى أنه أول بيت وضع مباركا وهدى وقد كانت قبله بيوت. هذا أحد التأويلين، هذا التأويل الذي ذكره علي رضي الله عنه. إذن فهو جعل ما بعد قوله أول بيت، هذه الأوصاف الآتية، جعلها قيدا في قوله إن أول بيت، بمعنى إن أول بيت وضع للناس، زد إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين. فجعل علي هذين الوصفين لهما مباركا وهدى للعالمين، جعلهما قيدين للأولية، جعلهما قيدين للأولية. إن أول بيت مباركا وهدى للعالمين هو هذا الذي وضع في مكة، واضح الكلام؟ إذن قال علي أنه أول بيت وضع بهذا القيد مباركا وهدى، إذن كانت قبله بيوت لكن بغير هذين القيدين، وأول بيت بهذين القيدين هو مكة. إذن فهنا تأويلا وسيأتي الكلام على عليهما في الإعراب الآتي ديال المباركة. قال ببكة، قال الإمام ببكة هي مكة، والباء بدل من الميم، إذا لها اسمان يقال لها مكة ويقال لها بكة، لها أسماء، شيء غير اسمان، لها أسماء. من أسمائها أم القرى كما جاء في القرآن الكريم تسميتها بذلك، أم القرى من أسماء مكة. إذا تسمى بمكة وتسمى أي وبكة بالباء، مكة وبكة وأم القرى. قال والباء بدل من الميم، إذا اللغة بكة. وقال بعض أهل العلم إنما سميت مكة ببكة لأنها تبك أعناق الجبابرة، تبك أي تدق، لأن البك في اللغة هو الدق، البك هو الدق. فقيل سميت بكة لأنها تبك أي تدق أعناق الجبابرة. في هذا إشارة إلى ما وقع لأصحاب الفيل. أصحاب الفيل لما دخلوا إلى مكة يريدون هدم الكعبة أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فلوى الله تعالى فيها وكسر أعناق الجبابرة. فقيل سميت بكة لأجل ذلك، لأنها تبك أعناق الجبابرة. قال الإمام وقيل مكة الحرم كله وبكة المسجد وما حوله. بعضهم فرق بينهما، قال لك لا كاين فرق بين مكة وبكة. طيب شنو الفرق بينهما؟ قالوا مكة الحرم كله وبكة المسجد وما حوله. واضح الفرق؟ بمعنى شكون اللي أعم؟ مكة أعم من بكة. قال مباركا، شنو إعراب مباركا؟ قال نصب على الحال، هو حال، لكن كل عامل في هذا الحال فيه قولان. القول الأول قال والعامل فيه على قول علي وضع. شنو قول علي؟ هو اللي قلت لكم سياتي، هو اللي كان سبق لنا دابا الآن. قلنا قول علي، قال لنا معنى قوله تعالى إن أول بيت وضع كذا كذا، المقصود إن أول بيت وضع مباركا وهدى للعالمين هو ذلك المسجد الذي في مكة، بمعنى هو الذي وضع مباركا وهدى. إذن فلا تنافي بين هذا وبين أن، فيمكن أن تكون قبله بيوت أخرى، لكن الذي وضع مباركا وهدى هو هذا البيت. إذن فعلى التفسير اللي ذكروا علي رضي الله عنه، هذا مباركا، هذا الحال كل عامل فيه وضع. إذن التقدير إن أول بيت وضع هو حال كونه مباركا، وضع هو حال كونه مباركا. إذن العامل فيه على ما قال علي، على تفسير علي رضي الله عنه، هو الفعل ديال وضع، وصاحب الحال والضمير المستتر فيه وضع هو. قال لأنه حال من الضمير الذي فيه، شنو الذي فيه؟ لف وضع، وضعه وحال كونه مباركا. فهم هذا القول ديال علي الثاني. وعلى القول الأول، شنو القول الأول؟ أنه أول مسجد بني في الأرض على الإطلاق، يعني ما سبقاتوش مساجد أخرى، بيوت أخرى بمعنى المساجد. قال شغيك الإعراب ديال مباركا هو حال من الضمير الذي في المجرور، أول بيت وضع للناس للذي ببكة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، من الضمير الذي في المجرور، والعامل فيه العامل في المجرور من معنى الاستقرار. إن أول بيت وضع للناس للذي هو ببكة، إذن الضمير الذي في المجرور يقصد فيه للذي ببكة، للذي هو كائن ببكة، يقصد بالضمير الذي في المجرور أو كائن كان ولا استقر ببكة، لأن الذي اسم موصول وببكة جار مجرور متعلق بفعل محذوف صيغة الموصول قطعا، لأن المتعلق ديال جار مجرور صيلة لا يكون إلا فعلا. فيقصد بالضمير الذي في المجرور هو هذاك الضمير الذي في العامل الذي تعلق به الجار والمجرور. فين هو الجار والمجرور؟ هو ببكة، الذي اسم موصول ببكة جار مجرور. باش متعلق جار مجرور؟ قطعا متعلق بفعل محذوف استقر عين في الصلاة إذا لا تكون غير جملة. إذا ببكة متعلق بفعل محذوف، شنو التقدير؟ للذي استقر ببكة، هذاك استقر فيه ضمير، استقر هو ببكة، لا بد من الضمير ثم. إذا هذا مباركا حال من ذاك الضمير الذي تعلق به الجار والمجرور، هذاك هو معنى الضمير ديال الجار والمجرور. ديال الجار والمجرور معناها الضمير الذي تعلق الجار والمجرور بعامله، استقر هو ببكة. وهذا مباركا حال من ذاك الضمير، شوفوا التقدير شنو هو، للذي استقر هو ببكة حال كونه مباركا. واضح التقدير، شوفوا ناخذوا هذه الجمله، للذي استقر هو ببكة حال كونه، هذاك هو حال كونه مباركا. واش واضح الكلام؟ مفهوم؟ اذا قال هو حال من الضمير الذي في المجرور، والعامل فيه العامل في المجرور من معنى الاستقرار. شكون العامل في الجار والمجرور ببكة؟ شكون العامل فيه؟ ما العامل في الجار والمجرور ببكة؟ هو ذاك الفعل المحذوف استقر، وهذا هو اللي قصدنا بقوله العامل، والعامل فيه العامل في المجرور من معنى الاستقرار، اللي هو استقر ولا يستقر ولا الفعل اللي كنقدروه تما. وعلاش قال لك من معنى الاستقرار؟ لانه ماشي لابد نقدروه من لفظ استقر، لا، استقر ولا حصل ولا وقع ولا كان ولا اي فعل محذوف، لكن فعل كيدل على واحد المعنى عام اللي هو معنى الاستقرار، ولا معنى عام، ماشي ضروري لفظ استقر. استقر من باب تمثيل صافي، والا يمكن ان يقدر فعل اخر، حصل ولا وقع ولا غير ذلك. وضح الكلام؟ اذا شكون العامل في الحال؟ ذاك الفعل المحذوف اللي كيتعلق به الجار والمجرور، وصاحب الحال هو ذاك الضمير المرفوع بذاك الفعل المحذوف. صافي شي غايقول علاش باش يصح حينئذ ما غيكونش هذيك مباركا قيدا في قوله اول بيت وضع. اذا لاحظوا اختلف المعنى واختلف الاعراب. لأن هذا الإعراب بناء على القول الأول. شنو القول الأول؟ أن المسجد الحرام هو أول بيت بني في الأرض مطلقا. إذا فعل هذا هذيك مباركا وهدى، ماشي قيد في وضع، لا ليست قيدا في وضع، وإنما هي قيد غير في وجوده بمكة، وإلا فإن ذلك المسجد هو أول بيت وضع على الإطلاق. إذن إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، انتهى الموضوع. أول بيت بني في الأرض هو البيت الذي في مكة المسجد الحرام. ثم قال لنا هذا البيت الذي في مكة من نعته وصفاته أنه مبارك وهدى للعالمين، وصفوا لنا الله بهذا الوصف، بمعنى ليس هذا قيدا في أوليته، هذا مباركا وهدى ليس قيدين في أوليته، بمعنى هو أول بهذا القيد، أما بغير هذا القيد ممكن يكون سابق شيء. لا، هذا الإعراب الثاني. واضح؟ واضح المعنى؟ قال الإمام للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات. فيه في هذا البيت في هذا المسجد آيات بينات، علامات ظاهرات تدل على شرفه وفضله. فيه اللي مشى ليه غادي يشوف فيه ويلقى فيه آيات وعلامات ظاهرات تدل على شرفه وفضله. وذكر لنا الله تعالى غير بعض هذه الآيات، فيه آيات بينات وذكر بعضها، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، هذه من الآيات اللي فيه، وإلا ففيه آيات كثيرات، وهذا الذي ذكره الله منها. إذا قال فيه آيات بينات، قال الإمام آيات البيت كثيرة، الآيات أي العلامات الظاهرة تدل على شرفه كثيرة، منها أولا الحجر اللي ذكر الله تعالى، قال مقام إبراهيم الحجر، قال الحجر الذي هو مقام إبراهيم وهو الذي قام عليه حين رفع القواعد من البيت لما كان يبني الكعبة، ذاك الحجرة اللي وقف عليها وقد صورت فيها قدماه وما تزال مصورة إلى يومنا هذا، وهو المقام الموضوع جانب الكعبة من بين الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن الشامي بينهما، يعني من جهة الباب، باب الكعبة، من جهة باب الكعبة. وموضوع الآن مكان في داخله الحجر الذي قام عليه إبراهيم لما كان يبني الكعبة. وتعرف كيف تسمى مقام إبراهيم؟ شو معنى مقام إبراهيم؟ أي مكان وقوف وقيام إبراهيم لما كان يبني الكعبة، المكان اللي كان واقف عليه وكان قائما فوقه إبراهيم لما كان يبني، لأنه كان يبني الكعبة من بعد احتاج أن يصعد فوق شيء ليبني علوها، لما ارتفع البناء ارتفع البناء ولا فوق منه طلع فوق حجرة، فصورت فيها قدماه وبقيت كذلك منذ زمنه إلى زمننا هذا، وهي اللي كتسمى دابا الآن مقام إبراهيم. شو معنى مقام إبراهيم؟ أي مكان قيام إبراهيم. إذا مقام ظرف مكان ميمي، المكان الذي قام عليه ووقف عليه إبراهيم عليه السلام حين كان يبني الكعبة. قال الحجر الذي هو مقام إبراهيم وهو الذي قام عليه وقف عليه دبا حين رفع القواعد من البيت، فكان كلما طال البناء ارتفع به الحجر في الهواء، هذا بإذن الله تبارك وتعالى، كلما بأن الكعبة كانت عالية. قال في أصل بنائها الذي بناه عليه إبراهيم ارتفع به الحجر في الهواء حتى أكمل البناء، وغرقت قدم إبراهيم في الحجر كأنها في طين، لأن الحجر ارتفع رفعه الله تبارك وتعالى، وغرقت في الحجر كأنه طين، وذلك بقيت مصورة، بقيت صورة قدميه، وذلك الأثر باق إلى اليوم، إلى اليوم يرى من نظر، لأنه ذلك المكان يعني مبني من زجاج الذي وضعوا فيه الحجر، مبني من زجاج، يمكن للناظر من الزجاج أن ينظر إلى الحجر وإلى أثر القدمين، وهما قدمان كبيران لأن أقدام الناس في ذلك الزمن كانت كبيرة، وذلك الأثر باق إلى اليوم وما زلنا. إذن هذه آية، هذه آية من الآيات البينات الموجودة في البيت مما يدل على شرفه وفضله. منها أيضا من الآيات قال ومنها أن الطير لا تعلو، لا تعلو بيت الله مباشرة. ومنها إهلاك أصحاب الفيل ورد الجبابرة عليه، الله جل وعلا أهلكهم في القصة التي ذكرها الله تعالى في كتابه، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ونبع، ومنها من الآيات ونبع زمزم لهاجر أم إسماعيل بهمز جبريل بعاقبه، يعني بمجرد سبب يسير. وقد ذكرنا أن الشريعة جاءت بهذا لتعلمنا اتخاذ الأسباب، فهمز جبريل بعقبه فنبع زمزم لهاجر وابنها إسماعيل ابن إبراهيم. وحفر عبد المطلب لها بعد دثورها، بعد أن اندثرت زمزم حفرها عبد المطلب وخرج منها الماء مرة أخرى. ومن الآيات أن ماءها ينفع لما شرب به، أي له، إلى غير ذلك. فقد قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له. إذن هذه بعض الآيات البينات الواضحات التي تدل على شرف بيت الله الحرام. قال الإمام مقام إبراهيم قيل إنه بدل من الآيات، هذا من حيث الإعراب، أو عطف بيان، وإنما جاز بدل الواحد من الجمع لأن المقام يحتوي على آيات كثيرة لدلالته على قدرة الله وعلى نبوة إبراهيم وغير ذلك. إذا القول الأول أن قوله مقام بدل من قوله آيات، إذا الإعراب فيه آيات بينات مقام، آيات مقام، إما بدل أو عطف بيان. فإن قال قائل لماذا جاز بدل المفرد من الجمع لأن مقام مفرد آيات جمع، ما الذي سوغ ذلك؟ قال وإنما ساغ ذلك لأن المقام يحتوي على آيات كثيرة، يعني أي مقام إبراهيم اللي انظر فيه وتأمل فيه سيجد فيه هو آيات كثيرة تدل على قدرة الله تبارك وتعالى، كيف رفع الحجر بإبراهيم وكذا، وكيف انطبعت قدماه على الحجر كأنه طين مع أنه كان حجر، وبقت الصورة عليه كأنه وضع قدميه على طين. وكذلك من الآيات أن ذلك يدل على نبوة إبراهيم وغير ذلك. إذا قال لك مقام إبراهيم هو مفرد فإنه يتضمن الجمع، فيه معنى الجمع لأن من تأمله يجد فيه آيات، وبالتالي هذه الآيات هي جمع. إذن ففيه الجمع من حيث المعنى، من حيث المعنى فيه، ولذلك صح أن يأتي بدلا من الآيات اللي هي جمع، وإلا فلا يجوز، الأصل أنه لا يجوز. وقيل الآيات مقام إبراهيم وأمن من دخله، فعلى هذا يكون من ومن دخله عطفا عطفا. بعضهم قال لك الآيات المراد بها هنا، لاحظ عندنا تفسير آخر، نقول مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، نجد الحويج لا بأس أن يأتي البدل حينئذ من الجمع، بل من جاوب على أن بالجواب الأول بأن المقام متضمن بآيات، نقول المراد بالآيات هنا جوج الحويج، لأن الجمع قد يطلق على اثنين. شنو هما جوج الحويج؟ مقام إبراهيم وأمن من دخله، آيتان، مقام إبراهيم والآية الثانية أمن من دخله. إذن فقوله ومن دخله يكون معطوفا على قوله مقام إبراهيم ومن دخله، واضح الكلام. وعلى الأول يكون استئنافا، شنو هو الأول؟ على الجواب الأول. إذا لاحظوا لما قلنا مقام بدل لعطف بيان من آيات ورد علينا سؤال، وهو كيف جاء بدل المفرد من الجمع؟ شنو قلنا في الجواب الأول؟ قلنا في الجواب الأول لأن مقام إبراهيم يتضمن آيات ففيه معنى الجمع. إذن بناء على هذا الجواب الأول شغيكون ومن دخله استئناف، وعليه وقف الإمام الهبطيات إمام فتحش كيقرأ فيه آيات بينات مقام إبراهيم كيوقف وكيستأنف ومن دخله كان آمنا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني نقوله الآيات البينات جزء الحويج مقام إبراهيم ومن دخله، إذن فعلى هذا لا نقف، نصل نقول مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وما نحتاجوش لذلك الجواب ديال أن المقام كيتضمن آيات. فهمت؟ قال وقيل التقدير منهن مقام إبراهيم، فعلى فهو على هذا مبتدأ، والمقام هو الحجر المذكور، وقيل البيت كله وقيل مكة كلها. إذن الشاهد هذا إعراب آخر، وهذا الأوجه عندك قد لنا ذكرها ابن هشام فأوضح المسالك. باب البدر أسبق لنا هذه الآية بالضبط، تكلمنا عليها هناك وابتلى بها ابن هشام. الشاهد مقامه على هذا الإعراب ماله خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير منهن مقام إبراهيم مبتدأ وخبره محذوف، مقامه مبتدأ والخبر محذوف وهو الجار ومجرور متعلق محذوف، مقام إبراهيم كائن منهن. طيب شنو هو مقام إبراهيم المشهور؟ هو اللي ذكرناه وإلى الآن ما زال يسمى مقام إبراهيم، وذاك الحجر اللي وقف عليه إبراهيم وبنى وكان يبني الكعبة. وقيل مقام إبراهيم هو البيت كله، وقيل مكة كلها، لكن الأول هو الأظهر والأشهر. قال تعالى ومن دخله كان آمنا، قال الإمام أي آمنا من العقاب، فإنهم كانوا في الجاهلية إذا فعل أحد جريرة، وفي بعض النسخ جريمة، والمعنى واحد، ثم لجأ إلى البيت لا يطلب ولا يعاقب. إذا تفسير الأول المعنى ومن دخله كان آمنا منهاش من العقاب، لأنه في الجاهلية كان الإنسان إذا دار شي جريمة يدخل إلى البيت، فحينئذ لا يستطيع أن يعاقبه أحد ما دام في البيت، لا يستطيع أن يعاقبه أحد ولا أن يطالب بدمه أو بالقصاص منه أحد، غير يدخل البيت صافي يصير آمنا. في الجاهلية هذا الأمر كان. فأما في الإسلام فإن الحرم لا يمنع من الحدود ولا من القصاص، فمن وجب عليه حد من الحدود ولو تعلق بالكعبة فإنه يقام حد، لكن يخرج من الحرم ويقام عليه حد على المختار، بمعنى ذلك لا يعفيه ولا يسقط عنه حد، الحد غير قام عليه، غير ماذا نفعل؟ يخرجه ولاة الأمر بأسلوب حسن من الحرم ويقيمون عليه الحد خارج الحرم. فأما في الإسلام فإن الحرم لا يمنع من الحدود ولا من القصص، فإن تعذر ذلك ما يمكنش إلا وكان قد وجب عليه حد القتل فإنه يقتل ولو كان في الحرم للضرورة، إذا لم توجد طريقة إلا ذلك فإنه يقتل ولو في الحرم إن كان قد فعل ما يستحق به القتل، وإلا فيخرج من الحرم ويقتل خارجه. وقال ابن عباس أبو حنيفة ذلك الحكم باق في الإسلام، إلا أن من وجب عليه حد وقصاص فدخل الحرم لا يطعم ولا يباع منه حتى يخرج. هذا قول بعض السلف، والمسألة كان سبقنا الإشارة إليها وسيأتي تفصيلها في بابها في باب الحدود، باب الحدود الآتي سيأتي الكلام على هذه المسألة على حكم إقامة الحد في الحرم. شاهد هذا القول الثاني لبعض أهل العلم، قالوا هذا الحكم باقي في الإسلام، بمعنى اللي دخل الحرم فإنه يكون آمنا من إقامة الحد عليه، لكن ماذا يفعل المسلمون؟ يقاطعونه ليضطر من الخروج إلى الحرم، قالوا يضطرونه للخروج من الحرم، يحاولوا ما أمكن يضغطوا عليه وما يتعاملوش معه ولا باش يخرج، باش يخرج من الحرم يتقام عليه الحد، بمعنى لا يخرجونه لكن يضطرونه للخروج، يضيقوا عليه وما يتعاملوش معه وكذا وكذا باش يضطر للخروج، وهذا هو معنى قوله فلا يطعم ولا يباع منه حتى يخرج، فإذا خرج حينئذ نقيم عليه الحد واقتص منه. وقيل آمنا من النار ومن دخله كان آمنا من النار، لكن هذا ليس على إطلاقه، ليس كل من دخل الحرم يكون آمنا من النار، وإنما من دخله وكان مؤمنا مصدقا محتسبا عاملا فنعم يكون ذلك منجيا له من النار، لأنه بذلك تضاعف حسناته ويكثر أجره وثوابه، فيستحق بإذن الله تبارك وتعالى أن يأمن من النار، لكن ليس كل من دخل يأمن من النار. قال تبارك وتعالى: ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس، هذا علاش كيدل العبارة على الناس؟ من العبارات اللي كتدل على الوجوب كما قرر في الأصول، عليكم كذا، على الناس كذا، هذا ما يستفاد منه. ولله على الناس حج البيت، بمعنى أنه واجب عليهم وفرض عين عليهم مرة في العمر، لكن بالشرط الآتي: واش على الناس جميعا؟ لقال من استطاع إليه سبيلا. وحج البيت أي قصده، قصده الذهاب إليه، لأن الحج في اللغة هو القصد. ولله على الناس حج البيت قصده والذهاب إليه، لكن على المستطيع منهم لا على الجميع. وذلك قال من استطاع، وسيأتي أنها بدل من قوله الناس. ولله على الناس من، على الناس الذي استطاع منهم، من موصولة بدل من قوله الناس. قال الإمام: بيان لوجوب الحج، واختلف هل هو على الفور أو على التراخي. والخلاف في المسألة مشهور، واش الحج واجب على الفور؟ فمن كان مستطيعا يجب عليه أن يحج على الفور، يعني فور استطاعته، أو هو واجب على التراخي، بمعنى يجوز له أن يؤخر. وقد سبق الكلام على مسألة كتاب الحج، فمنهم من قال يجب على الفور، واستدلوا على ذلك بأمور، منها أن الأصل في الأمر أنه يكون للفور، والمختار أنه على التراخي، على التراخي، لكن بشرط أن يكون تأخير الإنسان لمانع، أن يكون تأخير الإنسان لغرض صحيح لا لغير مانع ولا لغرض صحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح قد حج في السنة الثانية بعد وجوبه، قد فرض الحج قبل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يحج، وحج في السنة التي بعدها، فاستدل بهذا من قال إنه واجب على التراخي. إذن فمن أخر لغرض ما، لعذر، لحاجة، لمانع ما، فلا حرج. لكن إذا كان الإنسان مستطيعا والأمور ميسرة وليس هناك مانع صحيح يمنعه من الحج، فيجب عليه أن يعجل، يجب أن يبادر، ولا يجوز أن يؤخر، فقد تمنعه موانع بعد إن أخر. لا يدري الإنسان ما الذي يأتيه في قابل الأيام، ولذا ينبغي في مثل هذه الأعمال مبادرة والمسارعة، ما دام مستطيعا والأمور ميسرة ولم يمنعه مانع صحيح فليعجل، فإن منعه مانع ما ونوى أن يحج في السنة القابلة فلا حرج. قال: وفي الآية رد على اليهود لما زعموا أنهم على ملة إبراهيم، قيل لهم: إن كنتم صادقين فحجوا البيت الذي بناه إبراهيم ودعا الناس إليه. ولله على الناس فيها رد عليهم: أنتم على ملة إبراهيم، إذن على الأقل حجوا بيت الله الحرام، فإنه هو الذي بناه ودعا الناس إلى الحج. قال تعالى: من استطاع، من بدل من الناس، وقيل فاعل بالمصدر وهو حج، وقيل شرط مبتدأ، أي من استطاع فعليه الحج. إذن كل هذه أقوال في الإعراب. القول الأول هو المشهور الذي ذكرناه: من استطاع بدل، وهو بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، لأن التقدير ولله على الناس حج البيت من استطاع منهم إليه سبيلا، فحذف الجر والمجرور، الضمير اللي كيعود على المبدل منه حذف، لأنه في بدل البعض من كل لابد من ضمير يعود من البدل إلى المبدل منه. هنا ملي كنقولوا من بدل بعض، أين الضمير؟ الجواب محذوف، التقدير من استطاع منهم إليه سبيلا، حذف الجر والمجرور. إذن من ولله على الناس حج البيت من استطاع، من اسم موصول بمعنى الذي، الذي استطاع، وهذا بدل من الناس، هذا الإعراب الأول. قال: وقيل فاعل بالمصدر وهو حج، حج قلنا بمعنى القصد. إذن شنو معنى ولله على الناس حج البيت؟ قصد البيت. إذن فعل هذا لا حدث، قال لك هذيك من فاعل بالمصدر، لأن المصدر يعمل عمل فعله، كأنه قال: ولله على الناس أن يحج من استطاع سبيلا زد حج البيت، أن يحج البيت. إذن المصدر مضاف لمفعوله، ومن هو الفاعل مؤخر، أن يحج المستطيع البيت، واضح التقدير، أن يحج المستطيع البيت. أضيف المصدر لمفعوله ثم أخر الفاعل، هذا الإعراب الثاني. الإعراب الثالث قال لك سيدي من شرطية ماشي اسم موصول وهي مبتدأ، من شرطية وهي مبتدأ والخبر في الجواب. نعم مختلف ومعروف واش الخبر هو الجواب ولا الخبر الشرط والجواب ولا الخبر الشرط، ليست الأقوال في المسألة. فإذا على كل من شرط مبتدأ والجواب محذوف ويكون فيه الخبر أو على الأقل يكون جزءا من الخبر، والتقدير من استطاع إليه سبيلا فعليه الحج. واضح الكلام؟ من استطاع إليه سبيلا فيه هو الجواب المحذوف، تقدير دياله فعليه الحج، أي فالحج واجب عليه. قال والاستطاعة. طيب شنو هو الضابط ديال الاستطاعة؟ كان سبقيا ذكر هذا في فقه في كتاب الحج. قال عند مالك هي القدرة على الوصول إلى مكة بصحة البدن إما راجلا وإما راكبا مع الزاد المبلغ والطريق الآمن. هذه القدرة عند مالك، لأنك اشترط لها الشروط. القدرة على الوصول إلى مكة بصحة البدن. إذا لاحظ مالك لا يشترط الراحلة، ما كيشترط تكون عندك الراحلة، كيشترط القدرة على الوصول إلى مكة بصحة، توصل صحيح ما توصلش مريض مالك، أن تصل إلى مكة بصحة البدن سواء مشيتي على رجلك ولا مشيتي راكب على الراحلة ما كيهمش، المقصود هو الوصول. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني مع الزاد المبلغ، هذا الثاني، والطريق الآمن. عندك الزاد المبلغ اللي غادي يبلغك إلى مكة إلى بيت الله الحرام، ويوجد الطريق الآمن. إذا ماشي غير القدرة، أنا عندي القدرة على الوصول لكن ما عنديش الزاد اللي غادي ناكله من هنا حتى نوصل. واضح؟ مثلا واحد عنده القدرة وما ويوصل صحيح البدن، لكن فقير ما عنده زاد يتزود به في الطريق ليكمل به حتى يموت في الطريق، لا هذا لا استطاعة عنده، خاص لا بد من الزاد. والأمر الثالث الطريق الآمن، شخص عنده قدرة وعنده قدرة على الوصول على الذهاب راجلا أو راكبا وعنده زاد لكن الطريق مخوفة ليست آمنة، فيها قطاع طرق فيها لصوص لا يستطيع الوصول، فهذا لا استطاعة عليه. إذن ثلاثة الأمور، القدرة على الوصول راكبا ولا راجلا لا يشترط الراحلة مالك، والزاد والأمن في الطريق. وقيل الاستطاعة الزاد والراحلة، وهو مذهب الشافعي وعبد الملك بن حبيب من المالكية، من المالكية. قال لك الاستطاعة مرتبطة بشيئين، الزاد والراحلة، الراحلة اللي غتوصلك. إذن على هذا الراجل لا يعتبر عندهم مستطيعا، بس لا بد من الراحلة والزاد. قال وروي في ذلك حديث ضعيف. إذن قال ولله عن نسح حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي طريقا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالم. قال الإمام قيل المعنى من لم يحج وعبر عنه بالكفر تغليظا، كقوله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر. إذا شكون هذا من كفر؟ من لم يحج مع استطاعتي، واحد مستطيع الظروف كلها بتفره ومع ذلك ما حج، هو المقصود بقوله ومن كفر، من ترك الحج. وعبر عن معصيته بالكفر من باب التغليظ والتنفير، كما عبر عن ترك الصلاة بالكفر في قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فمن تركها فقد كفر. وش واضح المعنى؟ لأن جمهور العلماء الذين لا يقولون بكفر تارك الصلاة كاسلا يقولوا هذا من باب التغليظ، قوله فقد كفر من باب التغليظ، وإلا فليس كافرا، هو فاسق مجرم ظالم لكنه مسلم له أحكام المسلمين. إذن شنو معنى الإفراد من باب التغليظ والتنفير؟ فقال لك الإمام حتى قول الله تعالى هنا ومن كفر المقصود من ترك الحج، هذه في ترك الصلاة وهذه في ترك الحج، وهو مستطيع قادر، وعبر عنه بالكفر تغليظا. إذن مش المقصود أن من ترك الحج مع الاستطاعة فهو خارج من الملة، لا، واحد عنده القدرة والاستطاعة وما بغاش يحج فهو عاص، يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، فهو عاص فاسق لكنه ليس خارجا من الملة. وطيب ذلك ومن كفر من باب التغليظ، هذا القول الأول. قال وقيل أراد اليهود لأنهم لا يحجون، لأننا قلنا وقيل آية نزلت فيهم كتقول لهم إذا كنتم على ملة إبراهيم فوجب أن تحجوا. إذن ومن كفر المراد بهم اليهود وهم كفار، لأنهم لا يحجون أصلا، لا يقرون أصلا بوجوب الحج أو مشروعيته. وقيل من زعم أن الحج ليس بواجب، فمن أنكر وجوب الحج فهو كافر بالإجماع، كمن أنكر وجوب الصلاة أو الصيام أو الزكاة وغير ذلك من المعلوم من الدين بالضرورة. قال فإن الله غني عن العالمين، لا يحتاج سبحانه وتعالى إلى حجك. من كفر فإن الله لا يحتاج إلى حجه، غني عن الغنى المطلق، غني عن العالمين، لا تنفعه أي طاعة كما لا تضره أي معصية. قال تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون إلى آخر الآيات، نرجئها إلى التفصيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.